اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ حسين الزاوي بدأنا هذا اللقاء الكريم إخوة الإيمان، حيث ننقل إلى حضرتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة في مدينة مباغة بمحافظة المنيا، وحسب التوقيت المحلي للقاهرة العاصمة فقد آن وحان الآن إخوة الإيمان موعد النداء للصلاة في يوم الجمعة ويرفع